السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ممكن أسألك سؤال بعد إذنك؟ تفضل. دلوقتي في واحدة مطلقة دلوقتي، وعاوزة تتجوز طليق أختها، وأختها طلقها ثلاث طلقات خلاص، يعني طلق بقى بينها كبرى، وهو عاوز يتجوزها، وأخوها الكبير رفض الجواز. فينفع ان هي تتجوز عن طريق ابنها الكبير يتجوزها؟ يعني سؤالك الان، الاخ يرفض، هل يجوز للابن ان يزوج امه؟ اذا كان الابن بالغا جاز له ان يزوج امه، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول أخ السائل: رجل به مرض خطير ينتقل للأولاد بتقدير الله عن طريق الوراثة، هل تنجب منه زوجته مع أن المرض خطير أم لا تنجب؟ إذا كان كذلك وشهد الأطباء المسلمون الثقات أن هذا سبب من الأسباب التي يتأتى من ورائها المرض، وكل بقدر الله، فلا تنجب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ مصطفى، بعض أعضاء حزب النور أصبحوا يظهرون على الشاشات مع مذيعات متبرجات، هل يعد هذا من المحرمات؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الصنيع لا يجوز، لا يليق بشخص صالح فاضل يمثل دعوة إلى الله أن يظهر مع امرأة سافرة حاسرة عن شعرها وعن ذراعيها وعن ساقيها على شاشات التلفزيون، فهذا مدعاة إلى الشر ومدعاة إلى الفساد، وهذا يتضمن إقرارا لها على حالها، فلا يليق بذوي الأخلاق الكريمة أن يخرجوا بهذا المنظر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال بس الشيخ كده، هل يجوز الصلاة على إنسان لم يدخل المسجد في حياته؟ إذا كان يجحد الصلاة فلا يصلى عليه، إذ هو كافر. أما إذا كان مقرا بها ويتكاسل فهو مسلم، يصلى عليه عند الجمهور، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، يقول: هل يجوز الدعاء الجماعي بعد الصلاة، يدعو الإمام ونحن نؤمن؟ أقول وبالله التوفيق، لم أقف على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كل يدعو في نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يرفع قدرك ويزيد ويبارك في عمرك ويبارك ويبني لك في الجنة قصرك، ولك بمثل. نعم امين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ، انا عندي من 15 يوم رجلي يعني اتكسرت، أتتني الدورة الشهرية بعد الكسر بخمس أيام، وبعدين اغتسلت فلما جيت اغتسلت حطيت في على الجبس كيس، وبعدين بعد ما الاغتسال رحت مسحت على الجبس 3 مرات بالمعيان. فأنا مش عارف يعني هل هو ده صح، عشان يعني أنا بس أصلي بكده ولا مش عارف أنا بالضبط، يعني هل عملت ده صح ولا كده ناقص الاغتسال ولا إيه بالضبط؟ لا لا بادر الله. عملك صحيح، عملك صحيح، وإن أردت الخروج من أي خلاف تيممت إضافة إلى ما صنعت، لكن لا تعيدي ما قد فات من الصلوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أهلا، سؤالين يا شيخ. أول سؤال، لو الواحد صحي من النوم وكان الظهر أذان وراح يصلي في المسجد، إذا استيقظ من النوم ولم يكن صلى الظهر وذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون العصر، يصلي معهم العصر ثم يقضي الظهر بعد ذلك، وهذا رأي أكثر العلماء، ومعافا هنا من الترتيب لكونه لا يملك أمر نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا مولانا، أنا ابني معايا، ابني ما هيطلع زكاة المال بتاعته في شعبان، ومعايا أخوه مرشد سياحي ودلوقت الحالة واقفة، ومتجوز ومعاه ولد وبيشتغل بخمسمائة جنيه مقبضاه في الشهر وإيجار الشقة 500 جنيه، فهل تجوز عليه زكاة المال بتاعت أخوه؟ تجوز عليه زكاة المال من أخيه إذا كان الأخ مسكينا كما وصفتي وليس له دخل يكفيه، فتجوز له زكاة المال، وينصح بالبعد عن الإرشاد السياحي إذا كان الإرشاد السياحي يصاحب بمعاصي ومنكرات. أما كمصرف للزكاة فأخوه مصرف من مصارف الزكاة وهو أولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت طيبة. بدي أسألك، أنا الدورة عندي قبل الموعد بتيجي 3-4 أيام، وبعد الموعد جابها نفس الإشي، ورحت لطبيب قال لي ما في عندك إشي، يعني هيك خربطت هرمونات. فأنا مش عارفة بالنسبة لرمضان إيش أعمل، يعني حابة أصوم وإشي بس مش عارفة. عفوا، إذا كانت الدماء تنزل وهي دماء حيض امتنعت عن الصلاة والصيام والغشيان. إذا كانت الدماء تنزل وصفتها دماء حيض كما قالت الطبيبة فامتنعي عن الصلاة والصيام والجماع حتى تنقطع الدماء، ما دامت الطبيبة قد وصفتها بأنها دماء حيض. هذا، وهل يجوز تناول الحبوب لقطع الدم حتى تستطيع المرأة أن تصوم رمضان؟ جوز هذا عدد من أهل العلم ولا مانع منه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا لي صديق مسافر وقال لي خذ دي أمانة عندك احفظها وأعطيك 20,000 جنيه. فأنا سألته ما هي الأمانة، قال لي لا تسأل، بس أنت لما ترجع لما أرجع من السفر رجع لي أمانتي ثاني. أنا مش عارف أعمل إيه. هي مغلقة، يمكن فتحها أو لا يمكن؟ لا يمكن فتحها، هي صندوق يعني. على أي حال أخشى أن تكون فيها أشياء محرمة. هو سافر وانطلق؟ لا ولا لا زال يقول لي أنا مسافر الأسبوع الجاي. لا، لزاما أن تعرف ما في الصندوق حتى لا تتورط في شيء يضر بك بين يدي الله. إذا كانت مخدرات مثلا، إذا كانت مخدرات فلا يجوز لك أن تحفظها له، فعليك أن تعلم ماذا تحمل. بارك الله فيك، حفاظا على نفسك من الضرر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، بس أخويا توفى وكان عنده يعني كان بيشتغل وكان عنده حوالي مبلغ من المال، ووالدي ساب لي برضو مبلغ من المال. بعد ما توفى المبلغ اللي هو كان سايب والدي زائد المبلغ اللي هو كان هو بيشتغل بيه، والدتي حاولت تطلع حج بهذا المبلغ. هو كان عنده 19 سنة فحاولت تطلع، فما كانش المبلغ يكفي يعني، فاستلفت مني المبلغ على أساس تطلع بالفلوس، بتطلع باسم أخويا للحج، وبعد ما ترجع من الحج تحاول تلم كل الفلوس اللي ليه وتدهاني أنا وترجعها لي. هل ده يجوز؟ وكان في أخوات تانيين لهم ميراث يعني، كان يعني في الميراث، هل ده ينفع ولا؟ يعني أخوك لما مات أمك لها منه نصيب، تمام، وإخوانك لهم نصيب. أبوك مات أو حي؟ لا مات، هو مات لا، الأم لها جزء، لا يصح لها أن تأخذ كل التركة لنفسها. لا، هي طلعت بس بالحج باسم أخويا يعني، هي ولو لا يجوز أن تحج عنه من مال سائر الورثة، إنما يعطى كل وريث حقه، وبعد ذلك إذا أراد الوريث بنفس طيبة أن يعطي أمه مالا للحج عن أخيه الميت فلا بأس بنفس طيبة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. إنه يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ، أنا إن شاء الله رب العالمين يعني توفر لي مبلغ من المال، كلام سليم، فيعني بدي أعمل به مشروع يعني، وفي نفس الوقت يعني بفكر إن أنا أشتغل أي شغل وأتبرع بيه، وأتبرع يعني بيه لإخواننا في سوريا يعني، عشان اللي بيحصل هناك وكده يعني، ولا أعمل مشروع وبعد كده دخله يعني أوقفه عليهم الهون أولى دلوقتي يعني، أتبرع به مباشرة، ولا أعمل مشروع دخله أخذ منه جزء وأتبرع بالدخل اللي هيطلع منه إن شاء الله يعني. والله يسدد وقارب يعني. أيوة، حالتك تنظر، هل أنت متزوج أو لست متزوجا؟ لا أنا متزوج الحمد لله رب العالمين. الله يسدد وقارب. ما يعني ممكن تأخذ رقم الهاتف ونتفاهم إن شاء الله. السلام عليكم. الله بركاته، ازيك سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيبة. والله أنا زوجي وارث فلوس عن أخته، وبعدين ده مبلغ ما بقالوش يعني الشهر ده بقاله سنة، هل ينفع نزكي عليه؟ متى تملكه؟ نعم؟ أخذ المال متى؟ متى أخذ المال؟ 15,000. متى أخذ المبلغ؟ شهر 7 اللي فات. 8 يا ربي. شهر 7. شهر 8. يعني سنة إلا شهر. أيوة. زوجك معه فلوس أخرى؟ أموال تانية؟ لا. إذن هذا المبلغ لم يبلغ النصاب. إذا أيوة. قسنا على الذهب وإذا قسنا على الفضة فبقي عليكم شهر وتخرج الزكاة إذا كانت شهور شهور إفرنجية، فبقي شهر من شهر 7 الماضي، من شهر 7 ينفع نزكي منهم من الفوائد بتاعتهم؟ فوائد ربوية؟ لا. ايوه لا ماشي. اذا كان اخذهم من شهر 8 الماضي، اذا بقي شهر حتى تمر عليه سنة. ايوه لا، هو واخدهم شهر 8 السنة اللي فاتت. أيوة. 2011. يبقى في شهر 8 القادم اخرجي عليهم الزكاة. السلام عليكم. يقول السائل، طيب السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسأل حضرتك يا شيخ بالنسبة لأحكام الصدق. نعم. من صلاة وصوم. لا يعني إذا حصل سقط، إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. بمجرد انقطاع الدم اغتسلي وصلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير. وأنت طيب. بالنسبة لشيخنا في وقعتين أريد أتأكد يعني من صحتهم يعني. الوقعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه واحد يسأل أو فقال له هل معك شيء؟ قال له يعني هل معك شيء من متاع البيت؟ فقال فأتى يعني جاب له شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم باع الشيء وأعطاه درهمين. فقال خذ هذا اذهب به فاحتطب والآخر يعني يكون معه. هل هذه القصة ثابتة؟ لا يعني مجملها له طرق يصح بها، لكن أنا ما أريد ما اللفظة التي تريدها بالضبط. والله شيخنا يعني أنا سمعتها بس واحد بيستدل بها يعني على عدم يعني المساعدة أن يعمل يعني يفضل له العمل يعني ما حدش يساعد حد. أما العمل يفضل بلا شك، لكن وأما السائلة فلا تنهر. وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخ السائل هل يصح أن يجمع الرجل زوجتين في بيت واحد لكل زوجة غرفة أو طابق إذا كانت الزوجتان منعزلتين عن بعضهما ورضيتا بذلك فلهما ذلك، ويجوز من غير رضاهما أن يضع هذه في طابق وتلك في طابق؟ والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل الصوت غير واضح، لكن إذا كانت اليمين معلقة فأختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ إنا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. وإياكم. لي عند حضرتك بس سؤالين. تفضل. السؤال الاول، انا ليا بنت متجوزه صنايعي يعني. ايوه. فهو يعني قاعد في شقه ايجار كويسه او مفروش فرشه فرش كويس، بس صنايعيه بيبقى احيانا معاه واحيانا لا، فدلوقتي ما موتش، فهل يجوز ان اخصص لها جزء من زكاه مالي؟ هي ده السؤال الاول. يعني عفوا زوجها الان فقير؟ يعني فقير لا يملك سيولة، إنما قاعد في شقة كويسة وكده، إنما حاليا لا يملك سيولة للإنفاق على البيت، سيولة كافية يعني ما معهوش سيولة تكفي البيت أسبوع. أعطيه من زكاة المال. يجوز يعني. يجوز. جزاك الله خير. السؤال الثاني، أنا عندي قطعة أرض كنت شاريها لغرض الاستثمار. نعم. فقطعة الأرض دي بقى لها سنتين، دي لما أجي أحسب زكاتها أخرج عليها كل سنة ولا أخرج عليها مبلغ عند بيعها ولا أحسب زكاتها إزاي؟ ما دامت معدة للتجارة فعند رأس الحول يعني في كل سنة تقيمها بالسعر الذي إذا أعلنته اشتريت وتزكي عنها سنويا ما دامت معدة للتجارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله وفيك بارك. لو سمحت جزاك الله خير، انا عايز اسالك بس ما تجاوبنيش لما خرج. الله يبارك لك يا شيخ. نعم. جوزي حلف علي ايمنه معلقه. طيب. إيه وحلف وقال لي بصريح انت طالق. طيب. وهو مسافر في الخارج فردني باتنين شهود عبر الهاتف. طيب يعني كده انا مش فاكره هما يمينين صريحه او يمين. إذن هو يسأل، أما اليمين الصريحة فمحسوبة، أما اليمين المعلقة فتكفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل. السلام عليكم. حاضر. نعم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني اظنكم في الناس في الصف. احبك الله الذي احببتنا لك. حالكم؟ الحمد لله. مساله بس هي مساله بسيطه، لما ياتي الامام ويصلي والمؤمنون في صلاه جهريه، فلما يقرا الفاتحه ولا يترك مسافه بينها وبين السوره القصيره، فهل انا اقرا الفاتحه ام لا اقرا على قراءه الامام؟ الامر واسع، وجمهور العلماء، اعني اكثر العلماء، نعم، اكثر العلماء يقولون تنصت لقول الله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ويحتج الجمهور ايضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فيه: من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فهذه حجة الجمهور القائلين بانك تنصت وتستمع. وهناك قلة من العلماء قالوا: تقرأ الفاتحة فقط، منهم الامام البخاري، ذلك لان النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حملها الجمهور على المنفرد أو الإمام، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، ورأي الجمهور أنك تنصت، والله أعلم. السلام عليكم. يقول القائل: أنا تاجر، هل يجوز لي أن أبيع السلعة بثمن لزبون معين، وبعد مدة يأتيني زبون آخر فأبيعها له بثمن أعلى؟ أقول وبالله التوفيق: هذا جائز ما لم تغش، والله أعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا معايا زوجي أول ما اتجوز حلف علي أول مرة، قال لي أنت طالق، كانت مشكلة كده عيلته يعني مشاكل، وثاني مرة بعدها بفترة راح قال لي برضو أنت طالق، كانت مشكلة ثانية، وهو ونيته طبعا ان هي كانت مشاكل وكده، فهو بيقول لي يعني الطلقتين دول ما كانش نيته ان يطلق، يعني هو بيقول كده. طيب. بس هو قال لي انت طالق في الاولانيه. طيب. والتانية. وفي التانية برضو قال لي انت طالق، والتالتة وراح جه التالتة كانت برضو مشكلة، والطلاق انفصل في المحكمة، يعني المحكمة حكمت بالتالتة ان طلقتني يعني وكده. فدلوقتي هو بيقول لي ان في واحده منهم موقعتش، راح دار الافتاء وكده. على كل حال، على كلامك انت، على كلامك، قد طلقك الزوج ثلاثه تطليقات صريحات بقول انت طالق، فلا تحلي له حتى تتزوجي زوج اخر بنيه المعاشره، ويطلقك الزوج الاخر بعد ان يدخل بك، والله اعلم. السلام عليكم. الو. نعم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، انا كنت ورثه عن عمتي، فانا عايزه فقدان شهر 9 اللي فات، السنه اللي فاتت، فانا عايزه اعرف ان انا اطلع له قد ايه، وهل ينفع اطلع له في رمضان؟ اطلع قد ايه على الالف؟ الالف 25، لكن هم كم الف اللي انت ورثاهم؟ 15. معاكي فلوس تانية؟ لا. على كل، إن أخذت بأنك تخرجي على نصاب الفضة فستخرجي الآن 375 جنيه، يعني على 1025، بارك الله فيك. هذا إذا كان مر عليها سنة منذ قبضتيها. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا وأذكر نصارى مصر بما لهم علينا من الحق أن يؤمنوا بالله ويذروا ما يقولون من أن الله له ولد، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وتلك شهادة زور منهم على ربهم تبارك وتعالى من أعظم شهادات الزور، تخلد في الجحيم والعياذ بالله. فنأمل أن يتوبوا وتتوب قساوستهم ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدوا أن محمد رسول الله. وذكر الصوفية وبين يدي هذا الشهر الكريم بالإقلاع عن دعاء غير الله، فإن دعاء غير الله ضلال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا. وأذكر واضعي الدستور المصري بتقوى الله، وأن يقلعوا عن هذه الخرافات والخزعبلات التي يصدرونها للناس كقولهم بديمقراطية مصر أو بغيرها من هذه الأمور التي لا معنى لها وهي دخيلة على ديننا. فيجب أن يصدر أول ما يصدر إن مصر دولة مسلمة تحكم بشريعة الله عز وجل، وما خالف الشريعة يرفض. هذا لزاما أن يكون، وإلا فدعكم من هذا العبث يا من تضعون الدساتير للعباد، فإنكم مسؤولون عن إضلال شعوبكم وعن إضلال أهليكم. ومن حقنا أن نحكم بكتاب ربنا وأن نحكم بسنة نبينا. وكيف يخول للنصارى ولليهود أن يحكموا بينهم بشريعتهم وتحرموننا من أخص حقوقنا ألا وهو التحاكم إلى شرع الله. فجدير بوضع الدستور أن يتقوا الله فيما يصيغون. ثم إن هذا الذي اختلق من قولهم المزعوم في المادة الثانية إن الشريعة الإسلامية، إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر للتشريع، ولا ندري ما المراد بمبادئ الشريعة الإسلامية، فكلام في الحقيقة نوع من العبث بعقول الشعوب، إذ كيف يصوت الناس على شيء لا يعرفونه. فاتقوا الله يا عباد الله، فإنكم مسؤولون بين يدي الله. هذا. وأذكر الرئيس المصري وفقه الله لكل خير وزاده الله هدى، أذكره بقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا. وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار المتواصل هذه الأيام بين يدي الشهر الكريم المبارك. أهل الله ولاله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، كما نسأله سبحانه أن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي بورما وفي كل البقاع، اللهم آمين. وأذكر الرئيس المصري السابق محمد حسني بن السيد مبارك بتقوى الله وبالتوبة، فباب التوبة لم يزل مفتوحا قبل الممات، وبرد المظالم إلى أهلها. هذا. ولنستغفر الله جميعا ولنصلي ولنسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.